السلام عليكم ورحمة الله، سنتعرف اليوم إن شاء الله على معنى صلاة الكسوف وصلاة الجنازة. أما صلاة الكسوف فتعني The Eclipse Prayer، صلاة الكسوف The Eclipse Prayer، صلاة الكسوف. كلمة Eclipse يا أخوان تعني الخسوف أو الكسوف. أما صلاة الجنازة The Funeral Prayer، Funeral الجنازة، The Funeral Prayer صلاة الجنازة، The funeral prayer صلاة الجنازة.